ما الدليل؟ Adilna vous a déjà dit. أحسنت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى سيدي كفار فاليهود والنصارى يبقى التفصيل سين بيرسون سان يهودي نصارى دي سان كاب عاما وتفصيلا تفصيلا أما سي سان مسلم ينتسب إلى الإسلام لا يعلم بعض الأمور إلى ذي الشبه فيعلم فيعلم هذا ذكرناه أمس ثم ذكرنا أن الشرك أعظم سيئة وأخطر ما يكون على الإنسان وأهم ما يجب على ما يجب تعلمه لماذا لماذا الشرك سلا لا شوز لا بلو غراف فؤاد أحسنت ما الدليل زكاة فؤاد ما الدليل أن سلوك في الشرك في النار نعم من مات وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن القرآن أحسنت هذا ومن القرآن نعم بالعربية أحسنت إن الله لا يغفر أن يشرك به سي الله بعضا بس انت ما في إيه لا بصنا ما في النار ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا الدليل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الله لما تغذي الجنة سي لما تغذي الجنة إذا في النار كذلك كذلك الشرك خطير لماذا؟ أولا لا بيرسون يبقى في النار انتقنا الموضوع دوزيام عبد الملك الله لا يغفره الدليل أحسنت هذا واضح الثالث مقبول عمله ليس مقبول مردود عليه ما الدليل؟ صافي ما لا اعطيت لي دليل لكن فوق سالس محبط فوق السبب tu veux un enfant faut que tu te maries tu veux manger faut que tu achètes tu veux حبط tu veux retenir faut que tu حبط صحيح لماذا je vous ai dit حفظ المتن vous croyez que c'est هكذا tu حفظ المتن dans chaque مسألة دليل parce que l'imam محمد بن الوهاب il donne la مسألة ثم il dit والدليل قوله تعالى تبقى حفظ si tu حفظ هذا المتن في كثير من مسائل التوحيد تقعد دليل après tu rajoutes كتاب التوحيد بإذن الله يبقى إن مسألة في توحيد تبقى الدليل هكذا العلماء يفهم أبخوا مثل المتن يتو تبخوا في التوحيد الأصول ثلاث والكتاب التوحيد هذا طالب العلم في العقيدة تبخوا الواسطية أو الطحاوية أو الإدو الإدو أحسن أحسن هكذا طالب العلم حتى تكون ضمن جزء عن دليل في الفقه تحفظ عمدة الأحكام أنت مو دين شوز في الصلاة ما كذا أنت تحفظ شو لسه أما صاحب لا تغا كومبخي بتت لا شوز لكن شو بغا بدل الدليل إذا سي تدن بدل الدليل تون قول إلي باكسبت لأنه سان قول parmi les أقوال أما سي تابوي كان دليل تون قول إلي لابد لابد كل لبخون لأنه إلي مبني على دليل فاحفظوا احفظوا ونضف النصيحة في الأربعين ونضف النصيحة في كثير من الكتب خاصة هذه الرسالة سهلة يا يا دو باج او 3 باج tu prends au sol ثلاث المات يا دو باج 3 باج les grands tu la prends quelques jours لكن يحتاج الى جهد جهد قليل ولكن il faut être motivé فقط تفضل عند من الدليل ان من اشرك بالله عز وجل لا يقبل عمله احسنت ولئن اشركت ليحبطن عمله أحسنت فجعلناه هباء منثورا تقدم معنا كذلك في الأربعين حديث ابن عمر حديث الثاني لما جاءه قوم من العراق فقالوا لا يا يا يا أبا عبد الرحمن عندنا قوم أنكروا القدر وقالوا أن الأمر أنف القدرية الغلاء أنكروا القدر قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب يعني لا يقبله الله عز وجل لا يقبله لأنه كفار القدرية الغلاء كفار أنكروا العلم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كفار فحكم عليهم عبد الله بن عمر ولو سيفوا الصدقة ولو سينوغز دي بور يفوس كيس كيفون مثل احد ذهب احد سين موتان سيدن ليكيفالون دو موتان دو احد نو الله لا اكسبت با سا موت كو كافر سي زبر سو با اكسبت ابدا كذلك اون ا دي كوا اون ا 3 الان celui qui fait du humeur à la shirk l'akbar il en fait éternellement Allah il lui pardonne pas il lui annule ses œuvres الرابع Il est attendu le Jannah. Non, on peut mettre Allah, il lui parle. Oh, il va en enfer éternellement. Il y a trop de vie à là. ماذا؟ نعم الشيء لا يرضاه الله لكن حتى المعاصي لا يرضاها كذلك أن صاحبه حلال الدم والمال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل هذه ما أظن ذكرناها أضفناها الآن فعلى هذا الشرك سأعظم وأخطر سيئة ما الدليل أن الشرك سيبقاف دي بيشي ما الدليل ذكرناه أمس ياسين أي الذنب أعظم وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك الند الشريك فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء الند سلاسوسي فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مدخل أن البشي le plus grave celui qui adore autre chose avec Allah alors c'est Allah qui l'a créé ça te montre que celui qui mérite l'adoration c'est le créateur يا أيها الناس اعبدوا ربكم الثالثة عند من المسألة الثالثة نور أحسنت أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ما معنى هذا صفد أخواته أبو بكر زي براجع بعض الإخوة زي براجع سأزبوع إيش صحيح لاش تكوا يا أخانا وفي الدعاء صحيح نسأل الله عز وجل يعينك l'essentiel tu fais l'effort ثم si tu retiens pas أنا أنصحك tu veux retenir tu لخص في ورقة أو في كتاب في دفتر tu prends un دفتر مثلا الآن on a vu trois مسائل tu راجع مثلا avec Yassine ثم tu les لخص Ce que tu as retenu, tu l'écris. Maintenant, le masala l'oula, tu as retenu An Allah khalaqana wa razaqana lam yatruk laha malak bal arsala ilayna rasoula. Et anta, tu résumes avec tes mots à toi dans une feuille. Tu mets la masala l'oula, j'ai compris ça. Kada kada kada. Ça va rentrer bi idnillah. Et hada, c'est li Abu Bakr wa lil jami'. Lakhisso li kutab. Dès que tu fais un livre, il faut le lakhass. Ahsan, ça reste. Tu prends une feuille ou un cahier et. Tu résumes. Maintenant, au sultanat, nous, on peut le résumer en une page, si on veut. On met d'accord à 4 masaïles, on les met, tout le monde d'accord à 4, on met un ou deux dalil, et l'akhir le kitab. Hada yu'inuk ala fahm le kitab. Ma'a l'hifd, bi'idnillah, le kitab, il est mutqin. Al mas'ala thalitha, inda man? Et Fouad. نعم ولكن الثالثة هذا ذكره إلى دين من أطاع الرسول واحد الله ثم لا المسألة الثالثة أنه ماذا سريك على دو شروط كيس كي توفر أحسنت فكيف نسميها نحن في المسألة؟ الولاء والبراء. مسألة الولاء والبراء، ما معنى الولاء والبراء يوسف؟ أحسنت، الولاء والبراء أي المحبة بالله والبغض في الله. سساء الولاء والبراء، تنبغ الله تتسبغ الله. الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، من هم؟ في هذا ولذا سيتي إيار يا نوتير. أحسن، تحبهم مطلقا أو قلت هذا تحبهم مطلقا، مثل من؟ لا صافي جمال في هذه يا جماعة، مثل؟ نعم المؤمن تقول ايمان تتستي بجانب كما نادي بك المعاصي، لا تجي اهل الاستقامه الانبياء ومن تبعهم اي الصالحين، صافي سورتير المؤمنون غير الصالحين. الثانيه نور، احسن تبغضهم مطلقا مثل ما، نعم هؤلاء جنود ابليس حزب الشيطان تبغضهم مطلقا، اما لديزوت حزب الله، حزب الله يا الصالحين يا المؤمنون كيف ديبيشي لي دوز من حزب الله عز وجل. الثالث ابو بكر تبغضه من جانب وتحبه من جانب، ده كيف المعصيه ده كيف بعض المعصيه، هذا يا التفصيل. احسنت، ما الدليل أن المسلم لا يجوز له محبة الكفار؟ ما الدليل؟ قوما، أحسن طب ننتبه، لا تجد قوما، من يكمل؟ يوسف، رسوله إلى آخر الآية. أحسن، هذا يكفي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. ما معنى يوادون؟ يحبون. فلا تجد مؤمن من المؤمنين يحب هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، تقدمت بعض الأقوال أمس. ولو أراد الشخص أن يحب هؤلاء ويتقرب إليهم، اعلم أن الكفار لا يقبلونك إلا إذا تشبهت بهم أو إذا كنت مثلهم. قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا ينبغي للمسلمين أن يفهمون هذا، أن اليهود والنصارى ولن ترضى أبدا، أن الجويف والكريجين jamais sont satisfaits de toi حتى تتبع ملتهم، jusqu'à que tu suis leur dîn، jusqu'à que tu suis leur dîn. فأنت إذا التزمت بدين الإسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام الكفار يتكسبتون pas jamais، يتكسبتون jamais أبدا. فلهذا شوفوا بعض حال المسلمين الضعفاء، ils se rapprochent مثلا، ça arrive c'est un musulman ils se rapprochent du kuffar il va avec eux il se marie avec eux كذا كذا كذا، qu'est-ce qu'ils disent هم الكفار؟ ils disent lui il n'est pas comme les autres. نعم il n'est pas comme les autres, il est comme vous الآن. أما لو تمسك على دينه il l'aurait jamais accepté. va أنت avec ton قميص et ta لحية va عند الكفار وتوس تقعد تقرأ، لو يستطيع أن يأكل بأسنانه لفعل، لفعل ديك يدفع على السنة، مثلاً يدفع مثلاً تي avec une sœur avec ta femme avec ta sœur avec ta mère متجلبة بالجلبة بالشرعي خلاص، il peut plus te voir، peut plus te voir. هذا سامط غنى الكفار يتكسب كنتكم، فلهذا بعض المسلمين هداهم الله تشبهوا بالكفار، فالكفار اللي زنبيهم. Ils disent, Fulan, il n'est pas comme les autres. فهذا لابد أن يعلم، لابد أن يعلم أن الكفار لا يرضون عن المسلمين أبدا أبدا، sauf si le musulman dérive et devient comme eux. الآن il accepte. نعم صحيح صحيح لأن هو اللي غصم حتى بعضهم اللي غصم حتى في الاعتقاد خلاص يبقى كم لي لكم لي الكافر المقصد أما أنت ذا تقول لي لا اليهود ذا كفار تقول لي ساس حرام ساس حلال وما غلي جنس كفار إذا دتستي خلاص دوزيام جور إذا تهاجر لا تخاف إذا بلوس أبوشي تو أما tu vas être comme lui il va t'accepter مباشرة ça ça montre خبت هؤلاء أن هؤلاء يفعلون tout ça pour leur دين لكن بعض المسلمين يسوا غافل أسأل الله أن يهديهم ولا يفهم من كلام الذي نقول أن يبغض الكفار كيف دتست الكفار كيف أن هذا كلام كيف الفغ يعني كما نادي أمس تقتلهم بغير حق أو تمنصره أو تلظلم أو تفعل ذاتاتا والعياذ بالله لا أبدا المنهج السلفي ومنهج أهل السنة يعني من أبعد ما يكون من هذه الأمور الفوضوية أبدا نحن نبغضهم من قلوبنا من قلوبنا أما لزاتاتا هذا لا هذا سحرام هذا سحرام ونعتقد هذا ولا نقول هذا خوفا من أحد لكن سحق حق لو تقرأ كلام العلماء في التفجيرات sur les attentats et l'akhirat, tu vas trouver كلام أهل السنة إذا تقدز هذا إذا تقدز هذا فلا يفهم من هذا الكلام يعني غير مقصوده غير مقصوده أبدا نحن ديسان نبغضهم من قلوبنا نأمر أنفسنا وغيرنا بالبعد عنهم بالبعد عنهم أما هذا في الدرجوي لا ليس إلينا هذا ليس إلينا ماذا هو؟ نعم سموت شفقة النبي عليه الصلاة والسلام نعم نحن يعني لسنا حول هذا أبدا يعني لفت ديزاتونتا لفت كذا أبدا من السلفية إلى بعيد من هذا والعقلاء يعرفون هذا حتى العقلاء من الكفار يسابك السلفيون يسو بعيد من دسا هذا مذهب الخوارج الضلال فلا يفهم هذا كذلك أمس جنوتي هنا أمس j'avais dit أن في سياق الكلام j'avais parlé tout bas j'avais dit يعني tu t'approches pas d'eux j'avais omis هذه العبارة لا يفهم من هذا أنك tu fais pas de commerce avec eux لا أنا dès que j'ai dit tu t'approches pas d'eux أي من أجل الدين والمحبة إلى آخره أما المسلم يجوز أن يتعامل مع الكفار يجوز النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود يجوز في الكوم اخصائك الكافر تعشت برودوي لعشت برودوي تقصي حلال هذا ما في شيء أما بعض الناس شكابيلو بويكود كذا كذا هؤلاء سد الجهال سد الجهال هذا لابد من يصدر من حاكم إلى آخره لدي الشروط هذا سبها هكذا أما بعض الناس الآن يعني تنتقد بوخ ساي تنتقد موجين سال لا ليس النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار لا لكن تتعامل معهم مثلا تشوف دي كومونسيت مي تو لو ديتست لا سي با سا بيان تون امي لا سا ساريت او كوميرس تو لو باس لا مارشانديز مثلا ني باس لارجون تاع سان كفر بالله اللي فا با كونفيونس انتبه نعم احسنت كذلك كما قال اخوات كذلك باب الدعوه باب الدعوه في دي كوميرس مع انت تاع مسلم تابل دين الاسلام تابل دين الاسلام سي تاع العلم كما تقدم اخر مساله يجوز الدعاء على الكفار لان احيانا ودي قاتلهم الله ودي عليهم لعنه الله ودي كذا ودي كذا يجوز دفع دعاءكم للكفار ما الدليل هذا الدين تدي يجوز فان دليل لان ان دوزيام يبقى منير يبقى ندير لا اخواني يبقى منير ندير لا لا يجوز سي دي زاتر مان ما الدليل أنت تعطينا تفصيل الآن يفك تدن دو دليل دو دليل بوكس قول اس قول ما أدري تفضل أحسن قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حديث عائشة في الصحيحين حديث أم سلمة كذلك قصة أم سلمة الدليل من القرآن سورة نوح

الحنيفية أي التوحيد التوحيد. فالآن يغبت أن جميع الأديان سمبني على هذا سمبني على هذا. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. هذه المسألة أو ما ذكره شيخ الإسلام الآن يبا ريزومي يبا تمونتخي أن الله عز وجل أمر جميع العباد بالتوحيد وجميع الرسل جميع الرسل يتمونتخ أن الدين سهذا. ثم يبا نمونتخي أن أعظم ما أمر الله به التوحيد ثم أعظم ما نهى عنه الشرك. يبا تمونتخي لا شوزة بلا بقطان ستوني في الله عز وجل. Et la chose la plus grave, c'est de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le muslim, il doit apprendre le tawhid pour l'appliquer. Et il aime le muwahidoun. On revient aux trois masa'il. T'apprends le tawhid, t'appliques et t'aimes ceux qui appliquent. Aïe, et khwanuk al-mu'minoun. Et t'apprends le shirk. Ça veut dire quoi le shirk? T'apprends le shirk pour t'éloigner et tu détestes ceux qui l'appliquent. C'est ça le masail qui a été dit l'islam. Maintenant, nous, ça, Inch'Allah, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله اعلم قال تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا إلى إعادته هنا. نعم تقدم فليراجع الدرس الأول والثاني. اعلم رحمك الله. قال أرشدك الله قال الرشد الاستقامة عن طريق الحق. الرشد الضد أو ضد الغي ضد الغي. فالرشد الاستقامة سخصوم للهدى أي لا قدي. فشيخ الإسلام الآن يتفين دعاء اعلم أرشدك الله أي كالله تجد. فسموت يعني رحمة شيخ الإسلام لطلابه وللقارئين. أما بعض الناس بعض الأعداء أعداء هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد يزودوني نماج الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كم سيستان موسخ. صحيح الوهابية إنهم دوني دي الشغنو طعنوا فيه طعنوا في دعوته. هؤلاء دي جهال يكون اسبب دعوة شيخ الإسلام. دعوة شيخ الإسلام سدعوة رحمة دعوة رحمة. شيخ الإسلام بسببه الله عز وجل نور الأرض بسبب دعوته بعد إذن الله عز وجل. فهو إلى في الدعوة إلى أعظم ما يدعى إليه التوحيد التوحيد. فالإنسان ينبغي أن يدعو له أن يدعو له. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالله عز وجل إلا وفق في كثير من الأمور. وأنظر هذه الرسالة كيف نستفيد منها كم نستفيد منها في الدروس وفي المراجعة. فرحمه الله فهو يدعو لك أرشدك الله لطاعته. قال الطاعة فالرشد واضح الاستقامة عن طريق الحق أي سي تسوى قيدي سوى الحقيقة سي سر الرشد. فالشيخ الإسلام يتفعنا بوكاسيون كالله يتقيد كالله يتقيد. فنسأل الله الهداية نسأل الله يستجيب لشيخ الإسلام. قال الثالث الطاعة أي لطاعته. قال موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هذه الطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فالطاعة أن تطيع الله عز وجل ستوبي الله عز وجل اتشتل واندوس كتان تغدي ونبال فلان مثلا يطيع الله أي لبي الله عز وجل إفاس كيلو يغضني إسل واندوس كتان تغدي. واعلم أن الطاعة لدى شروط لا بد من إخلاص ولا بد من متابعة. فلهذا قال موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فالطاعة ليس بالهوى tu fais ce que tu as envie tu délaisses ce que tu as envie. Là là la bud min dalil wa la bud min ikhlas tu la fais lillah et la bud tattabi' al rasul tu la fais comme il a fait le rasul. فهذه الطاعة. قال الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية عن الإخلاص على الإخلاص لله عز وجل. هذه الحنيفية الحنيفية سبب الحنيف والحنيف بمعنى المائل أي كشوز كزكا. فالمعنى هنا الحنيفية أي الملة Al-Hanibiyya, c'est une millah, une communauté ou un din qui s'écarte du shirk. Al-Hanibiyya, on peut le traduire par Mada, nous. On peut l'expliquer par Mada, par Mada, bil-Arabiyya. Al-Mouahidin, c'est Ashab Al-Hanibiyya. Là, que Al-Hanibiyya, tu vas l'appeler comment ? Elle-même. فالمائل عن الشرك سبيتكم كما ما رابلين نعم الذي يفعل لكن الشرط المهم التوحيد أما الموحد الحنيف فملة إبراهيم مبنية على التوحيد مبنية على التوحيد أي يبتعدون عن الشرك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فيبتعد عن الأصنام وعن الأوثان وما يعبد من دون الله ويعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هذه هي الحنيفية هذه هي الحنيفية والمؤمن يعني ينبغي أن يكون على هذه الحنيفية يبتعد عن الشرك يبتعد عن الشرك فلهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كل صباح ندعو بهذا من حفظ أو من يحفظ الدعاء من أدعية الصباح أحسن أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طول ما تنتهي الذي أذكار الصباح Ça montre ta journée, tu l'ouvres, tu la commences avec le tawhid. Ta journée, tu la commences avec le tawhid. Kadalik, tu finis ta journée avec le tawhid. Adkar al-Masa, kamin adkar, fiha tawhid. Kadalik, ta vie, tu la commences avec le tawhid. Maddalil. Ta vie, tu la commences avec le tawhid. Et tu la commences à l'Hanibiyya. Maddalil. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله أحسن كذلك أن المسلم كيف يفعل في قيمات الإسلام أحسن بني الإسلام أخر سيجي بمضى بالإسلام تدي لا إله إلا الله تجدي تعذي أي تعذي في الدين الكمس بغ لا إله إلا الله أي الفيني بغ لا إله إلا الله ما الدليل تفيني تعذي بغ لا إله إلا الله ما الدليل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فتستفيد من هذا أن تجولي تلا كمانزي التوحيد تلا فيني avec التوحيد تفيد تلا كمانزي التوحيد تلا فيني avec التوحيد هذا لا بد المسلم إلى بالغوا أمام تفيد بقيت على التوحيد أبدا أبدا فلهذا التوحيد أعظم العبادة لا تنفك عنك دائما توحيد دائما معك قال ملة قوله ملة قال الشيخ العثيمين أي طريق الديني أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام نعم الملة الدين ويطلق على عدة أمور هنا المعنى كما قال طريقه الديني أي ملة إبراهيم أي دين إبراهيم قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين قال الشيخ العثيمين إبراهيم هو خليل الرحمن قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو أبو الأنبياء نعم أبو الأنبياء الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته إسماعيل وإسحاق إسحاق بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسماعيل وإسماعيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فجميع الأنبياء بعد إبراهيم يدسنتوس دو إبراهيم لهذا يلابل أبو الأنبياء لبير دي بروفيت عليه الصلاة والسلام وإمام الموحدين قال وقد تكرر ذلك أو وقد تكرر الذكر من هدي في مواضع كثيرة للاقتداء به نعم كثير في القرآن وفي السنة يذكر يعني طريقة إبراهيم في التوحيد حتى يقتدى به حتى يقتدى به فدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ودين إبراهيم نفس الدين نفس الدين أي من حيث التوحيد والاعتقاد وأصول الإسلام نفسه نفسه كذلك الأنبياء الآخرون كلهم دعوا إلى التوحيد

الآن شيخ العثيمين عليه رحمة الله ذكر لنا أدلة أن إبراهيم إذا تعالى الدين هذا الخالص فإبراهيم ستبقى مشرك معاذ الله ستبقى يهودي ستبقى نصراني ستبقى مسلم على دين الرسل التوحيد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الآن إذا على الصراط إبراهيم عليه السلام إلى على طريق إبراهيم عليه السلام فالمؤمن يجب أن يوحد الله عز وجل في العبادة قال وبذلك قال أي بالحنيفية وهي عبادة لله مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون جميع الرسل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول أي الله تول رسول كي les envoyer c'est pourquoi c'est لهذا نوحي إليه أي الله اللي أغيب إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي وحدون قال ابن عباس رضي الله عنه كل الأوامر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد الشيخ فقط تعد القرآن تدخل في القرآن أفرس والله عز وجل يدي أدغي مو سأن دليل على التوحيد لماذا؟ عند من؟ ياسين لأن العبادة لا تقوم إلا على التوحيد فذلك الله عز وجل يدي أدغ سأبجيك تدول أدغي الوسن لأن العبادة حق لله فالشخص وقت العبادة سأن دليل على التوحيد هذا استفدناه من كلام حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه قال وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت مخلوق لهذا لبدس هذا لبدس هذا أنت تبيت مخلوق عبثا كالبهيمة Les musulmans, ils ont été créés pour ça. Je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu al-jinn wa al-insa. Ay al-hadaf c'est hada. Wa alam anna Allah azza wa jal ghaniyu ank wa an ibadatik. Va pas comprendre anna Allah il a besoin de nous, il faut qu'on l'adore abadan. Ya ayyuha an-nas antum al-fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyu wallahu al-ghaniyu al-hamid. In yasha'a yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah il a pas besoin de nous, s'il veut il nous enlève et nous remplace. Lakin anta t'as été créé hada. Si tu réussis et t'adores Allah azza wa jal wahda wa tamud على ذلك من أهل الجنة فريق في الجنة سي تمار والعياذ بالله une personne elle meurt et elle adore pas Allah عز وجل أو elle adore avec quelqu'un d'autre il est في النار فريق في الجنة وفريق في السعير فالمسلمون لابد أن يعتنون بهذا تدخل بعض المسلمين هداهم الله بعض الناس tu le trouves des مجتهد في الدنيا Tu le trouves, il donne maintenant 80% de son temps vie de dunya. Et il donne un peu vie de din. Là, il m'a dit ça. Il y a des makhlouks de din. Hatta ta dunya, l'amal et l'akhiré, là, vous t'achetez. Tu fais ça l'Illah. Tu vas au travail, c'est l'Anna Allah amarak de prendre soin de ta famille. L'Anna Allah amarak bikada alada. Bikada wa kada. Fa'anda, il a htasabta hadi l'umour, fa'kathir min al-adat, ça va devenir mada de ibadat. إنما الأعمال بالنيات وهذا حال الصالحين كما قال بعض السلف عبادة الجهال عادات وعادات العلماء عبادات لماذا؟ لأن الجهال بعضهم الآن يفعل عبادات كما قصد من الأغوتين سكم من كتم Il fait le siyam, ce que tout le monde fait le siyam. Il va au hajj, il faut y aller, il a atteint 60 ans, c'est l'heure. C'est un imbari. C'est un halou, khulikna l'ibada, tu dois faire ça muhtasiban lillah. Amma l'ulama, hatta sa'ada, ça devient une ibada. Maintenant, il mange. Le fait de manger, tout le monde mange. Le kafir, il mange, le musulman, il mange, le petit, il mange, le grand mange, tout le monde mange. Lakin l'alim, dès qu'il mange, il dit bismillah. العالم هو أتباع الأنبياء والعلماء يعني الصالحين ستنكبوا العالم يماجد بسم الله ويحتسب يحتسب أي لنياله يماجد حتى يبو أدري الله عز وجل فأنظر يماجد مثلا pendant un quart d'heure pendant un quart d'heure il est majour l'autre il mange il est غافل il mange هكذا فالاحتساب مهم والتوحيد يعني أمر لا بد منه تفشوا في هذا أخي تفشوا لا بد تتعلم نبغك المسلم يدوا أبقض هذه الأمور حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة ويبتعد من الشرك ونسأل الله عز وجل يوفقنا في هذه الدروس هذه الدروس كبخصة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحن ندرس فبغ هكذا بغض معلومات جن فوائد لا إن فائدة faïda ou j'ai fait ce livre là. Hada l'an, ce qu'on est en train de faire, c'est min ajli ma khalaqan Allah azza wa jalla. Allah nous a créé que pour ça. On ta'allam, wa na'mal, wa nad'u, wa nasbir, wa nas'Allah at-tawfiq. Subhanakallahu wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.